على كل حال الخلاف هنا قوي في المسألة، يعني إما أن يقال أنها في غزوة بدر وقال في غزوة بدر، ولقد والله لو أنها في غزوة بدر ثم قال اختار الحافظ الكثير خلاف لما اختارها ابن جرير رحمه الله. هذا ظهر أن الآيتين الأولين وإذ غدوتم إلى أهلي كتبوهن، وهذا في أحد، ولقد نصركم الله بدر إلى آخره في هذه في غزوة بدر، هذا هو الأقرب. والله فلا مش من عدل أن أقرأ التفسير. نعم من هذا تعليق ايش؟ على ايش؟ مختصر زي المصباح. نعم ما ذكر هنا؟ لا هنا ذكر العكس. تفسير مطول. نعم أحسن الله إليكم. اختلف المفسرون في هذه الآيات على قولين، قيل إنها غزوة بدر لأن غزوة بدر هي التي قاتلت فيها الملائكة، وقيل إنها في غزوة أحد، وأن هذا الوعد بالإمداد إنما هو مشروط بالصبر والتقوى، كما قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وهم فروا ولم يصبروا فلذلك لم يمدهم الله، وهذا هو الأقرب. فتكون هذه الآيات في غزوة أحد. نعم لا هذا أقرب والصواب والأرجح أنها في غزوة بدر، لأن سياق الآيات مثل ما ذكرت في المصطلح المبين، لأن إيش المرجح والقول الأول أنها في غزوة بدر، لأن سياق الآيات لأن سياق الآيات عندي نعم، لأن الآيات كلها في سياق غزوة بدر، وهذا هو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن السعدي جمع. نعم. عاشور بن عطية قال إن اختيار الجمهور. ها؟ نعم. عاشور بن عطية قال إن اختيار الجمهور. القول الأول. نعم أحسن الله إليكم. نص على الجمهور. نعم نص على ذلك. شا. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية. تحسن عليكم الله هذا والأرجح أنها في غزوة بدر، والأرجح هو القول الأول أنها في غزوة بدر، لأن الآيات كلها في سياق غزوة بدر. أحسن عليكم. بعدها ولأن الملائكة إنما قاتلت في غزوة بدر، واضح في هذه الآيات. نعم الإشارة إذ تستغيثون، أليس الإشارة يرجع لأقرب مشار إليه؟ وهو بدر. بلى، هذه في يعني في سورة الأنفال ما في إشكال في بدر، إشكال في الآية هنا في آل عمران، يعني في غزوة بدر ما في يعني في آية الأنفال هذا ما في خلاف إن في غزوة بدر. نعم هنا يقول إذ تقول أيضا إذ تقول المؤمنين تختلف، هذا إذا استغيثون هذا إذ تقول، فرق بين الآية الأقرب مشار إليه وهو بدر، يعني الآية قبلها في بدر، في فرق بين إذ تقول وبين إذ تستغيثون. في غزوة بدر في آية الأنفال ما في خلاف أنها في غزوة بدر، الخلاف في آل عمران. نعم قال ابن عطية رحمه الله وقوله تعالى إذ تقول العامل في إذ فعل مضمر، ويحتمل أن يكون العامل نصركم وهذا على قول الجمهور إن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان ببدر. ما أدري نسبة الجمهور، لأن الأخير قوي الآن حافظ الكثير وذنب البغوي والشيخ محمد الثمين وجماعكم يرونها في الشيخ محمد الثمين الشيخ يرونها في غزوة أحد، يقول جمهور ما العشر نقل عن جمهور

يدل على هذا الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة، ولا يكون الوسط ولا لا إلا إذا كان مقبض وكلا وقيل بس وقيل إيه؟ وقيل إن الجنة عرضها كطولها وأنها مستديرة ومقببة، والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء. وهذا القول إن عرض الجنة وطولها سواء هو الظاهر. وقوله أعدت للمتقين، لعلكم رجحتم أنه ظاهر. وقوله أعدت للمتقين أي أعدت الجنة وهيئت للمتقين أي الذين اتقوا الله. جنة عرضها السماوات والأرض إيش؟ أي وسارعوا إلى دخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قيل إن هذه الآية على ظاهرها، وأن الجنة عرضها السماوات والأرض، وإذا كان هذا عرضها فما الظن بطولها فهو أعظم وأعظم. وقيل إن الجنة عرضها كطولها وأنها مستديرة ومقببة، والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء. وهذا القول أن عرض الجنة وطولها سواء هو الظاهر. ويدل عليه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الحديث الصحيح ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوا فردوس اسألوا فردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها. نعم وفوقه عرش الرحمن. شوف لفظ الحديث في الصحيح وفي الصحيحين. قولان الحافظ ذكر القولين في الطول والعرض. شو الكلام فسرين في آية الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. من عرض السماء من كعرض عرض السماء. في صحيح البخاري: إن فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. طيب اكتب على لفظ الحديث: سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. إنه يسلم مثل الفين هو إيش؟ وسط الجنة هو أعلى الجنة كذا؟ نعم وسط عرش الرحمن. وكتاب التعليق: ولا يكون الفوق هو الأعلى إلا إذا كان مستديرا مقببا، ولا يكون الوسط هو الأعلى إلا إذا كان مستديرا مقببا. ولا يكون الوسط هو الأعلى إلا إذا كان مستديرا مقببا. بل إن الأفلاك كلها مستديرة بل إن الأفلاك نعم كلها مستديرة. السماوات والأراضين والجنة والنار والكرسي كما قال الشيخ ابن تيمية: إلا إلى العرش فإنه ثبت أن له قوائم. وأهل الكلام قالوا حتى العرش قال: العرش مقبب مغلف للعالم، لكن ثبت في الصحيح أن له قواعد، وأن قال